ونستمع فيما يلي إلى لحن من باليه فاوست. أما فاوست فهي ملحمة الشاعر الألماني جوته، استوحاها الملحن الفرنسي شارل غونو وجعلها لوحات راقصة مع الموسيقى. الموسيقى في بداية هذه الحركة قاسية سريعة مثل قسوة الاختيار الذي تعرض له الدكتور فاوست، فقد عرض عليه الشيطان أن يعيد إليه شبابه وأن يمنحه المعرفة، لكن مقابل الاستيلاء على روحه، وقبل فاوست ثم لحق به الندم ولا تحين من دم. بعد دقيقة من الموسيقى القاسية كما ذكرنا، نسمع ألحانا عذبة تليق بالعصر الرومانسي الذي كتبت فيه هذه الموسيقى، فقد عرضت هذه البالية عام 1859. ثم في الختام نعود ونتذكر مع الموسيقى قسوة ذلك الاختيار. باليه فاوست من ألحان شارل غونو.